من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله يلفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذه سورة مكية اشتملت على 84 آية منذ أسابيع قبل خروجي خارج المملكة. قرأنا منها وفسرناها وشرحنا سطرا أو سطرين آيتين أو ثلاثة. ونحن نعود اليوم شاكرين الله تعالى على ما أعان وأصح وسلم معاودين تفسيرنا لكتاب ربنا. ونبتدئ السورة من أولها. نبتدئها أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة. وما نزل في المدينة يقال عنه مدني. سورة مكية نزلت في مكة المكرمة. وسورة المدنية نزلت في المدينة المنورة. نزل بها جبريل عليه السلام على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله. هذه الحروف المقطعة التي تبتدأ بها كثير من سور ربنا وكتابه قد تختلف اختلافا طويلا في بيانها وشرحها كما مضى ذلك مفصلا في غير سورة من السور وفي غير حرف من الحروف المقطعة. وصاد حصلنا غير مرة على أن هذا القرآن المعجز هذا الكتاب الموحى فيه على روح نبينا صلى الله عليه وعلى آله. ما وجه إعجابه؟ لأن هذا قد استغرب له الأولون واللاحقون كمن في عصرنا وإلى يوم القيامة. ما وجه الإعجاب؟ لما يعجز البشر ويعجز الملك ويعجز الجن ويعجز الخلق بكل أنواعهم وفئاتهم على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مساعدا ومعينا. وكأن سائلا يسأل كيف هذا الإعجاز وهو إعجاز في اللفظ والمعنى فيقال زيادة في التعجيز والتحدي. إنما كان هذا القرآن من هذه الحروف حروف الهجاء التي منها تركبت لغة العرب ألف باء تاء تاء إلى لم الهجاء. فهو منها ركب ومنها مهم. وبها كان النظم والقول والكلام من ربنا جل جلاله. ومع ذلك هل يستطيع أحد أن يأتي به والحروف يعلمها والحروف يصغيها؟ فكان الجواب الإعجاز الكامل منذ نزل هذا الكتاب الكتاب الكريم نوحا به على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرنا من السنين. وقالوا صاد أي صدق، صدق محمد فيما أتاكم به من رسالة وكتاب ونبوءة. وعلى كل اعتبار هذا القول قد قاله من قبل صاحب الكشاف، وقاله من المعاصرين غيره، وهو الذي بدا لي وأكدته أكثر من مرة وما أعتقده منذ سنوات. صاد والقرآن بالذكر، يقسم ربنا جل جلاله بكتابه بالقرآن الكريم بالذكر، بالتذكير، التذكير بأمور الدنيا والآخرة، صاحب الحلال والحرام والأحكام الخاصة في الدنيا أسرة ومجتمعا ومع الخارج ومع الداخل ومع الصديق ومع العدو، فيه من تذكير الآداب والرقائق والتوحيد والقصص وأخبار الأولين وأخبار الآتين والكلام على فتح الخليقة إلى نهايتها إلى يوم القيامة، وماذا هناك من كتاب ومن جنة ومن نار ومن رحمة ومن عذاب، وهكذا مع الخلود الدائم في يوم القيامة. والقرآن في الذكر، صاحب الذكر المشتمل على الذكر، والذكر الشرف، وإنه لذنه لذكر لك ولقومك. يخاطب الله نبينا عليه الصلاة والسلام لأن هذا القرآن الكريم شرف له ورفاه وشرف لقومه، حيث نزل بلغتهم وجاء النبي من بينهم. وهكذا والقرآن في الذكر للشرف والرفعة للمقام الجليل بين العرب وجميع المسلمين وجميع الخلق، لمن ألقى السمع وهو مدرك وهو واعي لما يسمع واعي لما يقال له. والقرآن في الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. أين متعلق القسم؟ على ماذا كان القسم؟ على أي شيء قسم ربنا؟ من فسر صاد بمعنى صدق محمد أي والقرآن بالذكر، لقد جاء الصادق الأمين محمد بالصدق عندما بلغكم هذا الكتاب وهذه الرسالة وهذه النبوءة، والقرآن إنه لصادق. وقال قوم بل الذين كفروا مقدر. والقرآن في الذكر، ما هو بكاذب، ما هو إلا صادق يؤكدون بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقال قوم المقسم عليه كل المعاني الواردة في هذه السورة من تأكيد التوحيد والأدلة العقلية على وحدانية الله وقدرة الله وصدق نبينا والأنبياء قبله. والله يقسم بما شاء كيف شاء جل جلاله على أن القرآن كلام الله ويخلف بالله، وما هو بالله بسبب، بصفة من صفاته، بنعت من نعوته. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. والقرآن في الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل حرف إضراب، حرف تدارك لما فات بما يقال. بل الذين كفروا تحت من صفة الكافرين وأكاذيبهم وأضالبهم، هم في عزة التكبر واستعلان على الحق وكذب على أنفسهم وجسود الحقائق وتعال على الإيمان بالله ورسل الله وكتب الله. بل الذين كفروا كفروا الله في وحدانيته وفي قدرته وفي خلقه جل جلاله، كفروا وجحدوا برسل الله فكذبوهم وكذبوا ما جاءوا به من رسالة وما جاءوا به من حكم ومن كتاب ومن وحي عن الله. بل الذين كفروا في عزة وشقاق تكبر واستعلاء على الحق وشقاق خلاف ونزاع ومشاقة على أنبيائهم وعلى خلفاء أنبيائهم من العلماء ورثة الأنبياء المبلغين عن رسول الله وحيا وما أنزل عليه وما بلغه حال حياته منا. بل الذين كفروا في عزة وشقاء قال ربنا كم أهلكنا من قبلهم من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منا. هؤلاء المتعالين على الله، هؤلاء الذين هم في خلاف ونزاع وشقاق إلى متى وهم في هذه الحالة؟ ألم يروا المكذبين قبلهم كيف كان مآلهم وكيف كان مصيرهم؟ كما أهلكنا من قبلهم من قرن كم التكبير قد أهلكنا ودمرنا وعذبنا وقتلنا وعاقبنا قرونا قبلهم أجيالا قبلهم القرن الهير أو الزمن المستوي على 30 عاما أو مئة عام كما عليه الجمهور اصطلح عليه المتأخرون. كما أهلكنا من قبلهم من قرن ألم يروا كما أهلكنا ودمرنا وعاقبنا من قرون سبقتهم كذبوا كذبهم واستعلوا استعلاءهم وشاقوا شقاقهم فكيف كان مآلهم؟ كان مآلهم التدمير والهلاك والقضاء عليهم والعقوبة والعذاب الآخرة أشد وأنكى. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا عند العذاب وعند الهلاك وعند الدمار نادوا بالإيمان وقت لا ينفعهم إيمان فلم يكن آمن من قبل أو كسب في إيمان خيرا نادوا بالتوبة وهم في العذاب وهم قد أهلكوا وهم قد فات الأوان الذي تقبل فيه التوبة والإيمان. فنادوا فاتقوا فدعوا ربهم فنادوا بالضراعة والتوبة والمغفرة ولكن هيهات ولا تحين منا. وليس الزمن وليس الحين والوقت حين منا حين اضطرار وحين دعاء وحين إيمان. قد سبق سيف العذاب والوقت سيف إن لم تقطعه قطعت. وقد قلنا عن ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنه أنه قال مضى علي الزمن وأنا لا أعلم ما منع إلى أن كنت أتجول في البادية فرأيت طفلا يلعب بنمر ويفعل به في سور من الرمال فعندما يريد النمر أن يقفز على السور وأن يتجاوز ذلك يأتي إلى هذا الطفل ويصحب الكرة أكثر ويقول للنمر لا مناص لا مناص. طيب ذاك علم معناها لا مفر معناها لا ابتعاد معناها فات الأوان عن الفرار وعن الإفلات مما يراد بهؤلاء من عقوبة وعذاب نتيجة كفرهم وشقاقهم. فنادوا نادى هؤلاء الكافرون ذو الشقاق وذو النزاع وذو السهال والكبرياء، فعندما ذاقوا مثل العذاب من غرق وصعق وزلازل من الأرض وبلاء من السماء والصواعق، عند ذلك والروح في الحلقوم أخذوا ينادون ويجأرون ويصرخون: يا رب قد آمنا وتبنا وإياك إيهاب، وما هو إلا إيمان فرعون وقد أدركه الغرق، حين لا ينفع إيمان ولا عمل، فلم يكن آمن قبل أن يصل لمثل هذه الحالة. فنادوا ولا فحين مناص، نادوا بالإيمان، نادوا بالتوبة، ولكن الحين والزمان ليس بحين فرار من عذاب الله وليس بحين إيمان، وقد سبق القول عليهم بالعذاب والعقوبة. ولا في لا النافية لذا الساء لتأكيد النفي، وهي تكتال التي تدخل على رب وثم فيقال ثمة وربة رب الشيء ثم كذا وكذا، فقد يقال ربة وثمة كما يقال لا، ليس الحين ولا فحين مناص، الخبر والاسم محذوف يدل عليه الخبر، ولا ولا الحين حين فرار حين إيمان، لا الحين الذي نادوا فيه بالتوبة، جأروا فيه بالاستغفار، جأروا فيه بالإيمان، ليس هذا الحين، وقد كان حين غرغرة، حين موت، حين عذاب، عندما يرى ما كان الإيمان فيه غيبا، يرى حضورا، ويرى شهودا، لم ينفع. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تحين منا. قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. عجب هؤلاء الكفرة أن يكون المنذر والمبشر والرسول والنبي بشرا منهم، إنسانا من أوساطهم، يعلمون أمه وأباه وبيئته ووسطه، يعلمون عشيرته وبلدته وقومه، وإن هذا العذاب أو يقصدون رحمة ربه، لو أنزل الله ملكا لنفس عليهم، والملك مخلوق من النور، والنور لا يرى ولا يمس، لفروا منه هلعا وفروا منه خوف الحجرات، ولكن الله رحمة بالناس بالبشر من أبناء آدم وحواء أرسل الأنبياء والمرسلين بشرا مثلنا، نعلم نفهم كلامهم ونعلم حالهم ونعيش عصاهم، إن لم نفعل نحن فمن هم مثلنا من الآباء والأجداد؟ فقد أرسل الله الأنبياء بشرا كالبشر، كما عجبوا كذلك لأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان تصوره في النبي أنه لا يأكل ولا يشرب ولا تراه العين ولا تسمعه الأذن، فكيف إذا يكون نبيا إن لم يرى وإن لم يسمع وإن لم يعرف، ونحن وإن لم نرى ولكننا كما نقطع بوجودي وبعمري وبحياتي منذ ولد صلى الله عليه وعلى آله كما الأنبياء قبله. وعجبوا عجب هؤلاء الكفار أن جاءهم منذر منهم، والنذارة التخويف والتهديد والوعيد من كافرين إذا هم أصروا على الكفر ولم يؤمنوا بالله، ومقابل النذارة البشارة فهو يبشر المؤمنين بالجنة والرضا ويظهر الكافرين ويتوعدهم بالنار وغضب الله. وعجبوا كان عجبهم شديدا أي تعجبوا وراءوا أن ذلك لا يتفق وعقولهم القاصرة وفهومهم البعيدة كيف يمكن أن يكون النذير البشير النبي الرسول كيف يأكل بشرا يتزوج ويمشي يأكل ويشبع ويجور يمرض ويصح ويحيا ويموت كما يحيا الإنسان ويموت. هل تلك المعجزة والرحمة الإلهية أن أرسل منا بشرا نعلم نسبه وحسبه ووجوده ونشأته وأباه وأمه وأصله وبلدته ذاك مما يزيد من إيمانا والمؤمن إيقانا. ولكن هؤلاء بسبب عقولهم يقلبون الحقائق أكاذيب وأباطيل بسبب فهومهم وضياع عقولهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وناقل الكفر ليس بكافر. ونتحرج أن نقول مثل هذا ولكن الله ذكر تعجيزا للكافرين وتعليما للمؤمنين على أننا نعلم كل ما قاله الكافرون عن نبينا عليه الصلاة والسلام. تعلمنا ربنا كيف ننكر ذلك ونكذب ذلك ونزيف ذلك بلغة العقول ولغة القلوب ولغة النقول بما لا ينكره إلا عقل زائف ضائع ودين ذاهب هو بأبيان وتنهينا والكافرين أقرب. وقال الكافرون بالله وبرسله عن نبينا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وقال الكافرون هذا كاذب كذاب وماذا يعنون بالساحر اي ببلاغتي بفصاحتي بجمالي يسحر سامعي ويسحر الناظر اليه فتبدو له الاباطيل حقائق ويبدو له الخيال واقعا. لو كان هذا كذلك فلم يره الا من عاصره بل لم يراه الا من جاءه للمدينه او جاءه لمكه والا فالكثير ممن امن به ولم يره ولم يتح له ان يهاجر لمكه والمدينه فمع ذلك امنوا به بصدق قوله ويقين عملي بما جاء به من الحقائق التي لا تنكرها العقول. وهكذا من جاء بعده من الاجيال الى عصرنا فحين نقرا الكتاب المنذر عليه نجد فيه من الحقائق نجد فيه من الاعجاز ما يدل الدلاله القاطعه على صدق محمد وصدق رسالته وصدق نبوته وصدق ما جاء به الله عليه وعلى آله. كان صادقا في قولي في أفعالي في أسراري في سيرتي. عاش بينهم 40 عاما لم يعرف عليه يوما كذبا بل كانوا يلقبونه بالصديق وبالأمين. فكيف من لم يكذب على الناس يكذب بعد أن بلغ 40 على الخلق. حاشا الله وما هذا الله أن يكون هذا. ولكن من كفر بالله لا يستغرب منه أن يزيد على ذلك فيزيده كفرا ويزيده طهارا وضياعا. كذبوه فقالوا كاذب وقالوا ساحر وقالوا ومع ذلك هلك من هلك وعرف الحقيقة بعد ذلك من عرفها فآمن بالله وأدركته العناية الإلهية وأصر من أصر فذهب ملعونا مخزيا. ولعذاب الله يوم القيامة وفضله له من رحمته أشد وأنكى. كذبوه بالرسالة فقالوا عن بلاغتي وفصاحتي انما سحر الاتباع بالجمال والفصاحة والبلاغة، وكيف يقال على من لم يؤمن على من امن بي ولم يرى جماله وانما سمع ولم يسمع فصاحته وانما بلغته، ولكن الكافر لا يبعد عنه ان يقول شيئا يزيد كفره بي وضلاله بي، فانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لما قالوا تجعلت الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. ومن غريب كذبين وضلالين وكفرين جاءوا الى الحق، جاءوا الى الحقيقه الاولى التي لا حقيقه بعدها ولا حقيقه قبلها تساويها او توازيها. جاءوا الى الوحدانيه الالهيه، الى الواحد الاحد الفرد الصمد، فانكروا الوحدانيه وقالوا كذب في قوله عن الالهه هم اله واحد. جعلوا هذا الاستفهام استفهاما انكاريا كفريا. عجب ان ياتي محمد خاتم الانبياء فيقول لهؤلاء الوثنيين بان الهتكم الهه مجيدون، الهه لا يضرون ولا ينفعون، بل الاله الحق واحد لا اله معه ولا ثاني له، لا في صفه ولا في فعل ولا في ذات. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فاتوا الى هذه الحقيقه، حقيقه الحقائق، جعلوها هي مجال الكذب ومجال السحر من النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. وجاءوا الى حجاره لا تدرك ولا تشعر ولا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع، مما سموها مناة والعزى، وسموها باسماء باطله، اسماء ما انزل الله بها من سلطان. حجاره من تبول عليها لا تحس ببوله، ومن سجد لها لا تحس بسجوده، ولكن العقول اذا فقدت من الناس اصبحوا كالحيوانات بل اضل، هم كالانعام بل هم اضل. فجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. يقال في لغه العرب هذا شيء عجيب عند التعجب وصف، فاذا كان العجب شديدا فيقال هذا عجاب. فاسمعوا يا ناس ماذا اتى به محمد من اعجب العجاب، من العجاب الذي لا يوصل له. جاء الى هذه الاصنام ال360 التي كانوا يجعلونها على مجال الكعبه داخلها وخارجها، اراد ان يجعلها واحدا. ليست تلك الالهه التي يريد ان يجعلها واحدا، تلك احجار لا تضر ولا تنفع، لا وجود لها ولا اله، ولكن الاله الواحد هو البر الصمد، الخالق الفرد، الخالق غير المخلوق، الرازق الذي لا يسال رزقا بل هو الرزاق جل جلاله، الخالق والرازق والمحيي المميت الذي هو الاله من غير ان يوليها احد، هو الاله الفرد الصمد. وانما المؤمن اعترف بالحقيقة واهتدى لها، وليس هو الذي كان إلهه آلهة فجعله إلها وصيره إلها، فالإله الواحد هو واحد قبل وبعد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في جهاله جل جلاله. فهل مقام كما يقول العرب عن الطويل إذا كان وسطا كونوا وسطا قالوا طويلا، وإذا كان شديد الطول قالوا طوال، وهكذا في الزيغ الزهير والفهال في وصف من صفته، فإذا بنر فيها فيقال فهال كطويل وطوال وكريم وكرام وهشيم وحجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن أنتوا وصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراه. قال بعضهم لبعض انطلقوا اتركوا مجلس محمد وقول محمد ورسالة محمد وانشوا. لم يكن القول قولا ولكن معناه ثبتوا على حالكم واستمروا على شرككم وحلاوة نيتكم. انطلقوا اذهبوا تفرقوا عنه لا تسمعوا للقرآن والتوحيد. انطلقوا. انطلق الملأ منهم خلف الملأ أشراف القوم انطلق كبارهم وأشرافهم وزعماء كفرهم وشركهم. انطلقوا وكانوا مجتمعين في منزل عمه أبي طالب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم استمروا على الآلهة واصبروا عليها ولا تشقوا بالذي أتى به محمد إن هذا لشيء مراد. هذا الذي أتى به من وحدانية وعدم وثنية وجعل الآلهة إله شيء يراد. يراد به الزعامة ويراد به الملك ويراد به أن يستعبدكم ويجعلكم له خولا وأتباعا ويملك رقابكم. فهذا الذي هيأه مع جعفر وعمر وأبو بكر وعلي في زعم هؤلاء وأتى به بما ظالمين. إن هذا لشيء يراد به شيء. وإطلاق الإرادة وعدم ذكر المراد يدل عليه السياق. أن يراد أن يكون جواد أن يكون هذا الرجل محمد سيدا وملكا وغنيا وزعيما هكذا في زعمهم. فقد قلت سبب نزول هذه الآيات الكريمات أن أبا جهل أن صناديد كفار مكة كفار قريش ذهبوا إلى عمه أبي طالب وكان على فراش الموت وقالوا فيما بينهم إننا احترمنا محمدا ولم نسعى في قتله ولا في طرده حرمة لعمه أبي طالب كبيرنا وزعيمنا ورئيسنا لنذهب إليه لننذر ابن أخيه وأحذر من أنذر. فذهب أبو جهل وذهب عتبة وذهب شيبة بن ربيعة وذهب أبو معير وذهب عاصم وائل في آخرين من أمثالهم وقالوا يا أبا طالب أنت سيدنا وكبيرنا انظر لابن أخي زيف آلهتنا وطعن ديننا وألب علينا وجداننا وإيماننا. فنحن إن ترك آلهتنا تركناه وإلها لا يشكر إلى آلهتنا فلا نشكر إلها. فحضروا ودعا أبو طالب لابن أخي فحضر فقال يا ابن أخي اسمع لما يقول كبراء قومي. فسمع فقال يا عم إنما أريدهم أن يقولوا كلمة واحدة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فبادر أبو جهل يصيح لله أبو لك عشر كلمات وعشرون. فما هي الكلمة؟ قال أن تقولوا لا إله إلا الله. فنخروا نخر الحمر وجاروا جرير الدواب وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلقوا كانوا في مجلس أبي طالب في مجلس ابن أخيه صلى الله عليه وعلى آله، فتفرقوا عندما قال له الكون لا إله إلا الله، فانطلق الملأ وهم الذين كانوا حاضرين، فانطلق الملأ منهم أنتوا. وكان ذلك صفة من انطلاق وليس قولا، امشوا استمروا واثبتوا على ديانتكم الوثنية وعلى كفركم الوحدانية، أنتوا واصبروا على آياتكم، إن هذا لشيء يرى، هذا الذي أتى به محمد من الدعوة للوحدانية وللإلهية المبردة وللرب الخالق، وأن كل ما يعبدون ويعبد أمثالهم ليس إلا وثنية وصنمية، وليس إلا كفرا بالله وبالحقائق، ليس ذلك إلا أباطل وأضاليل، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء يرى، ما سمعنا بهذا في النسبة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف، فزادوا وأخذوا ينطلقون بالقول، ما سمعنا بهذا، الدعوة للواحد، للبر الخالق، الرازق، الفرد الصمد، زعموا أنهم لم يسمعوا بهذا في ملة آخرة، الدين الأخير، إما أنهم يعنون دينهم ووثنيتهم، وقال بعض يعنون النصرانية وقد سمعوا بها، وأنها تدعو إلى ثلاثة، إلى الروح إلى الأب والابن والروح القدس، هم يقولون حتى هؤلاء الذين يقولون أرسل لهم نبي رسول الله عيسى أن يجعلوا الآلهة واحدا، وإنما جعلوها ثلاثة، فكفى في محمد في هذه البدعة الجديدة، وهذا الاختلاف، هذا الابتداع، يقال خلق واختلق، أي ابتدع شيئا لم يخلق إليه، وليس تلك إلا صفة للخالق جل جلاله، هو الذي أبدعنا على غير مثال كافر، هو الذي خلقنا ولم نكن قبل، هو الذي أوجدنا من عدم، ولذلك عندما يقال في لغة العرب خلق فلان واختلق أي كذب، بمعنى أتى بما لم يعرف، أتى بما لم يوجد، أتى بما لم تقره عقولهم الفاسدة. قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، فانطلق الملأ منهم أن امشوا اصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يرى، ما سمعنا بهذا في ملة آخرة، لم نسمع بهذا قط في الملة الأخيرة، في الدين الأخير، إن هذا إلا اختلاف، فأنزل عليه الذكر من بيننا، ثم عادوا فقالوا، ولو فرضنا صحة هذا القول، ما الميزة التي يمتاز بها محمد ليصدق خبراءنا وساداتنا، وهو الشاب الذي لم يتجاوز بعد 40 عاما، أين ترك شيبة؟ أين ترك عتبة؟ أين ترك أبا معيط؟ إلى تلك، تلك الوجوه القدرة في وثنيتها وفي شركها، جعلوا لأنفسهم حقا، وقالوا هل أنزل هذا على رجل من القريتين عظيم من مكة والطائف، تصور العظمة في الإبل والبقر والجثث وكبر البطون وكثرة السجود للأوثان والأحجار، ساءت همومهم وضاعت عقولهم وذهبت أديانهم، أنزل يستنكرون ويهجرون، أنزل عليه الذكر من بيننا، كيف يمكن أن ينزل عليه وضع الاختتام، إن كان في هذه هم يستعدون عن هذا، وإنما قالوا مستهزئين مكذبين، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب ألم يكذبوا محمدا، وهو الذي عاش بينهم 40 عاما، لا يعلمون له كذبا، لا يصفونه إلا بالصديق والأمين، فكيف أكذب بعد ذلك على الخالق؟ نأذب بعد ذلك على الرازق والمهيبني. فقال الله عنهم عندما أخذوا يتساءلون أن أنزل الذكر عليه الوحي القرآن الكريم الرسالة والنبوءة أنزل الذكر أنزل عليه الذكر من بيننا قال ربنا بل هم كذبوا الوحي الذي أنزلته والرسالة التي بعثت بها والنبوءة التي أوجدتها. فهم كذبوا محمد رسولا ولم يكذبوه متحدثا لأنه ما سبق أن كذبوه خلال 40 عاما الذي فيها بينهم. بل هم في شك من ذكري يكفون أذلك صدق أم كذب ويميلون إلى الكذب. وقد وصفوه بالكاذب وصفوه بالساحر وصفوا دعوته بشيء عجيب العجاب. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. إنما قالوا هذا فطرا واستعلاء لأنه لم يذوقوا به. يقال لم يكن كذا ولما يكن لم يحدث هذا أي ما كان ولم يكن. فإذا قال المتكلم لما يحدث أي لم يحدث بعد وهو حادث. لما يذوق عذابي لم يذوقه بعد. فنحن نفكر لما بالنفي البحثي ألم يذوقه بعد ولكنهم سيذوقونه بعد ذلك. فلما يذوقوا عذاب لو عذبوا لو رأوا قدرة الله في تعذيبهم في رحمتهم لما تجرؤوا أن يقولوا هذا الكفر وهذا الجحود وهذا البهتان على الحقائق والحقيقة الأولى الوحدانية. فلما يذوقوا عذاب يقول تعالى متحديا لهم من هم وماذا عندهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هؤلاء الذين ينكرون هذا الفضل على محمد وأن يختار من بينهم. الله يرسل من يشاء ويستطيع رسالته من يشاء وربنا المتفضل بما شاء على من شاء. أنزل عليه الذكر من بيننا فلما يذوق في الآية بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أهؤلاء عندهم خزائن رحمة إلهية عندهم إفضال الله وعطاؤه وكرمه حتى يمنعوا منها كيدا ويمنعوها عمرا الذي بأيديهم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما أم لهم أن يملكون السماوات ويملكون الأرض ويملكون هذا الفضاء بما فيه من مجرات وبما فيه من كواكب سيارات وكواكب. هل يملكون ذلك ليوزعوا رحمة الله على من شاءوا وينزعوها عن من شاءوا؟ أهذا كفر أم إيمان؟ أهذا جحود أم إيقان؟ أهذا عقل أم بهتان؟ قال تعالى أم لهم ملك السماوات أم عندهم خزائن رحمة ربي. الخزائن الرحمة الإلهية التي ذهب النبوة ذهب الرسالة ذهب الولاية ذهب الصلاح ذهب الشقى ذهب الدنيا والآخرة لمن شاء. فتلك الخزائن الإلهية خزائن الرحمة والعطاء والهبة هل هي بيدي؟ هل مفاتحها هم الذين يتصرفون بها؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب العزيز المعين الذي لا ينال ولا يوصل إليه الوهاب شديد الهبة كثير العطاء يمن ما بما شاء على من شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنفع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ليست هذه الصفه لاحد من الخلق لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولكنها لله الخالق والفرد الواحد الصمد أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب إن كان ذلك حقا عندهم هذه الخزائن لما هي الرحمة الهبة العطاء يملكون السماوات العلى والأراضين السبع وما بينهما إن كانوا كذلك فليصعدوا بالأسباب يرتقوا إليها ليذهبوا لا نسلم جمل سبب قيل السبب السماء وقيل السبب الواسطة وقيل السبب كل ما يوصل بسبب بواسطة إلى شيء معنى ذلك فليرتقوا ليصعدوا إلى السماوات ليذهبوا ويأتوا بالوحي لمن يريدونه من أبي جهل ومن عقبة بن أبي معاويه ومن شيبة بن عتبة أو من شيبة بن ربيعة أو عتبة بن ربيعة أو هؤلاء الذين ماتوا على الكفر وأصروا على العناد والجحود إن كانوا رأوا محمدا أقل من ذلك وأنذروا عتبة من ذلك هل هم الذين يقسمون رحمة ربي ربنا الذي يقسمها يصطفي من شاء بما شاء جل جلاله فليرتقوا بالأسباب وما أعجزوا من ذلك وأحقروا من ذلك وأقلوا من ذلك لا يستطيعون أن ينفعوا رحمة وإن قلت عن أحد من الخلق أو ينزلوا عذابا ونقمة على أحد من يريد الله له ذلك مهما كان منصبه ومهما كانت حضارته هم أحقروا وأضلوا وأبعدوا عن ذلك قال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك